نعم أحسن الله إليك. تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حديث قتيبة بن سعيد: حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. مقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب أن ابن عباس كان قد صف مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، لكنه لما كان موقفه مكروها حوله النبي صلى الله عليه وسلم منه فأداره من ورائه إلى يمينه، فدل على أن إزالة بعض من في الصف عن مقامه وتحويله من الصف في الصلاة لمصلحة جائز وصلاته تامة، وإن كان قد خرج من الصف وتأخر عنه، ولا يدخل هذا في ترك تسوية الصفوف المنهي عنه، وإن كان فيه تأخر عن الصف، إلا أن المقصود منه أن يعود إلى الصف على وجه أكمل من مقامه، فهو شبيه بإبطال الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها منفردا ثم أقيمت الصلاة ليؤديها في جماعة، وقريب منه تخريب بناء المسجد لإعادته على وجه أكمل منه. وفي الحديث أيضا دليل على أن مصير المأموم فذا خلف الإمام أو خلف الصف وقتا يسيرا لا تبطل به الصلاة إذا زالت فذوذيته قبل الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ابن عباس من جهة يساره إلى ورائه فصار فذا في تلك الحالة ثم عاده إلى يمينه في الحال، فزالت فذوذيته سريعا ووقفا في موقف هو أكمل من مقامه الأول قبل الركوع. وسيأتي القول في ذلك في باب الركوع دون الصف إن شاء الله تعالى. باب المرأة تكون وحدها صفا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا أم سليم. دل هذا الحديث على أن المرأة إذا صلت مع الرجال ولم تجد امرأة تقف معها قامت وحدها صفا خلف الرجال، وهذا لاختلاف فيه بين العلماء، فإنها منهية أن تصف مع الرجال، وقد كان صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولهذا قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله، خرجه وكيع وغيره، ولا يعلم في هذا خلاف بين العلماء، إلا أنه روي عن أبي الدرداء أن الجارية التي لم تحض تقف مع الرجال في الصف، فأما إن وجدت امرأة تقف معها ثم وقفت وحدها فهل تصح صلاتها؟ حينئذ فيه لأصحابنا وجهان: أحدهما لا تصح، وهو ظاهر كلام أبي بكر الأثرم وقول القاضي أبي يعلى في تعليقه وصاحب المحرر إلحاقا للمرأة بالرجل مع القدرة على المصافة، والثاني تصح وهو قول صاحب الكافي أبي محمد المقدسي، وهو ظاهر تبويب البخاري، لأن المرأة تكون وحدها صفا ولا تحتاج إلى من يصافها، وكذا قال الإمام أحمد في رواية حرب: المرأة وحدها صف. وقد استدل طائفة من العلماء بصلاة المرأة وحدها على صحة صلاة الرجل النفل، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه. وقد استدل طائفة من العلماء بصلاة المرأة وحدها على صحة صلاة الرجل النفل، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه، فإن السنة دلت على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف ونهت الرجل عن ذلك، فأمرته بالإعادة على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. وأقرب من هذا قول من قال: إن صلاة الرجل خلف الصفوف وحده إذا تعذر عليه من يصافه تصح إلحاقا لها بصلاة المرأة وحدها إذا لم تجد من يصافها، كما قال بعض المتأخرين من أصحابنا، ولكن المذهب خلافه. واستدل أيضا بحديث أنس هذا على أن الإمام إذا كان خلفه رجلان أو صبيان قام خلفه، وهذا قول جمهور العلماء. وكان ابن مسعود يرى أن الاثنين يقومان مع الإمام عن يمينه وشماله، خرجه مسلم بإسناده عنه، وخرج أبو داود والنسائي عنه مرفوعا. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه. فمن العلماء من قال نسخ ذلك لأن ابن مسعود قرنه بالتطبيق في حديث واحد، والتطبيق منسوخ، فكذلك القيام. ومنهم من تأوله على أنه فعله لضيق المكان، روي ذلك عن ابن سيرين وفيه نظر. ومنهم من تأوله على أن ابن مسعود فعل ذلك بعلقمة والأسود حيث فاتتهم الجمعة، وقصد إخفاء الجماعة للظهر يوم الجمعة، وعلى ذلك حمله الإمام. ومنهم من تأوله أن ابن مسعود فعل ذلك بعلقمة والأسود حيث فاتتهم الجمعة، وقصد إخفاء الجماعة للظهر يوم الجمعة، وعلى ذلك حمله الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هاني، وفعله أيضا مع صاحبين له في مسجد من المساجد. ومنهم من تأوله على أن علقمة كان غلاما فلم ير ابن مسعود للأسود أن يصافه في الفريضة، وعلى ذلك حمله الإمام أحمد في رواية أخرى عنه نقله عنه ابنه عبد الله والميموني وغيرهما. وحمل أحمد حديث أنس هذا في مصافته لليتيم على أن الصلاة كانت نفلا، والرجل يجوز له أن يصاف الصبي في النفل خاصة. وقد خرج هذا الحديث أبو داود من حديث والصحيح هو الصحيح. وحمل أحمد حديث أنس في مصافته لليتيم على أن الصلاة كانت نفلا، والرجل يجوز له أن يصاف الصبي في النفل خاصة. وقد خرج هذا الحديث أبو داود من حديث ثابت عن أنس وفيه فصلى بنا ركعتين تطوعا. وقد سبق الكلام عليه مستوفا في باب الصلاة على الحصير. وقال الإمام أحمد مرة أخرى قلبي لا يجسر على حديث إسحاق عن أنس، لأن حديث موسى خلافه، ليس فيه ذكر لليتيم. قال أبو حفص البرمكي من أصحابنا حديث إسحاق الذي فيه ذكر اليتيم، وحديث موسى خرجه مسلم من حديث شعبة عن عبد الله بن المختار، سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وخرج مسلم أيضا من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنس منه؟ قال جعله عن يمينه. وخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وقال فيه فأقامني عن يمينه وأم حرام خلفنا. وفي رواية له قال ثابت لا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه. وقد رجح الدارقطني وغيره وقف الحديث على أنس، وأنه هو الذي أقام ثابتا عن يمينه. وفي الجملة فللعلماء في هذه الأحاديث عن أنس مسلكان، أحدهما تعارضهما وترجيح رواية موسى بن أنس عنه لموافقته لحديث ابن عباس وغيره، والثاني أنهما قضيتان متغيرتان، وهو مسلك ابن حبان وغيره. وأجاز أحمد مصافة الرجل للصبي في النفل دون الفرض، كما قال ذلك في إمامته بالرجال في إحدى الروايتين عنه. ومن أصحابنا من قال يصح مصافته في الفرض والنفل، ومنهم من قال لا يصح فيهما، وحمل كلام أحمد على أن النفل يصح فيه صلاة الفذ خلف الصفوف، وهذا بعيد. واستدل بعض من يرى صحة صلاة الفذ بمصافة أنس لليتيم، ذكره الترمذي في جامعه ثم رده بأنه لو كان الصبي لا صلاة له لا قام أنس عن يمينه. ويحتمل أيضا أن يكون أنس حينئذ كان صبيا لم يبلغ الحلم، أو أن الذي صلى معه كان بالغا وسمي يتيما تعريفا له بما كان عليه، كما يقال أبو الأسود يتيم عروة. وأكثر العلماء على أن الرجل يصح أن يصاف الصبي، وهو قول الثوري. وقال الأوزاعي: إن كان الصبيان ممن نبت صف الرجل والصبيان خلف الإمام، وإن كان مما لا نبت قام الرجل عن يمين إمامه. وقال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن 6 سنين كيف يقيمهما؟ قال: يقيمهما خلفه. قلت: يقيمهما جميعا عن يمينه، فلم يرخص فيه. وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن الحسن أن من صلى معه رجل وامرأة قام الرجل خلفه والمرأة خلفهما، وهو مخالف قام الرجل خلفه والمرأة خلفهما، هذا غلط. نعم. وهو مخالف لرواية موسى بن أنس وثابت عن أنس. وجمهور أهل العلم على أن الرجل يقوم عن يمين الإمام والمرأة خلفه، فعلى قول الحسن إذا كان مع الرجل صبي فلا إشكال عنده في مصافة الرجل. واستدل أيضا بحديث أنس هذا على أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة، قد رويت كراهته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، وكان يخرجان الصبيان من صفوف الرجال، وهو قول الثوري وأحمد. وأجاب أحمد عن حديث أنس هذا في إقامة اليتيم مع أنس بأنه كان في التطوع. ويجاب عنه أيضا بأن الكراهة إنما هي حيث كان هناك رجال يملؤون الصف فيمنع الصبي ويخرج منه ليقوم مقامه رجل، فهو أولى بالصف منه. فأما في حديث أنس فإنما هو يتيم واحد في بيت، فلم يكن مقام اليتيم مانعا للرجال من الصلاة في الصف مكانه. وعلى تقدير أن يكون أنس صبيا إذ ذاك لم يبلغ الحلم، فقد كان جميعا صبيين. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحان الله العظيم. حديث ابن عباس وحديث أنس لا ينبغي العدول عن ظاهرهما، وهو جواز مصافة الصبي الكبير. ابن عباس صف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وجعله عن يمينه، وحديث أنس فيه واليتيم، والأصل اليتيم لم يبلغ، فالأظهر جواز مصافة الصبي للكبير في الفرض والنفل، فما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. وهذه الأقاويل كلها اجتهادات من أهل العلم، فأولى الأقوال هو ما يوافق ظاهر الأدلة، والله أعلم. نعم يا محمد. أحسن الله عليك. يعني ما يقال أن الكبير أولى بالصف من الصغير؟ الصغير الذي يقصر عن التمييز ممكن، أما المميز الذي يحسن الصلاة ويؤمر بالصلاة فما الذي يوجب إبعاده؟ ما هو الدليل الذي يوجب أن يخرج الصبي من الصف وهو يحسن الصلاة ويقيمها؟ أما إذا كان الصبي صغير بدرجة ابن 5 سنين ابن خلا ابن 6 سنين لا يقيم الصلاة، ولعله لا يضبط الطهارة. أما الصبي المميز الفاهم الذي يحسن الصلاة ويضبطها ويقيم شروطها فلا دليل على إبعاده. نعم.